بدأ أولا بقوله فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه إن غزوة المريسيع كانت في سنة أربعة، كانت في سنة أربعة. والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال ذكره أي البخاري رحمه الله أنها في سنة أربع، قال هذا سبق قلم، ذكره أنها في سنة أربع قال هذا سبق قلم. أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع، أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع. ما الدليل؟ قال والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس، سنة خمس. فيبقى لا إشكال في ذلك، لا ليكون لا إشكال في ذلك أن غزوة المريسيع كانت سنة خمس، وهذا لا إشكال فيه لأنها تصبح على هذا قبل غزوة الأحزاب بشهرين وتنتظم الأمور ويزول الإشكال تماما. قال ثم في الحديث ما ينافي ما قال، ثم في الحديث ما ينافي ما قال، ما قال أي أنها سنة أربع، وهذا كما عرفنا مما نبه عليه الحافظ بن حجر الأقرب الله أعلم أنه سبق قلم.